السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يحثى في وجوه المداحين. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد عن أبي معمر قال: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. قوله رحمه الله: باب يحثى في وجوه المداحين، أي التراب، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمداحين أي الذين اتخذوا المدح صنعة لهم وسبيل ارتزاق وبحث عن مصالح وغايات معينة، فيمدحون الناس في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم. والترجمة فيها: ما الذي ينبغي على الإنسان أن يفعله إذا لقي هؤلاء؟ قوله: قام رجل يثني على أمير من الأمراء، أي يطريه ويعدد أنواع الثناء والمدائح له، وسواء كان هذا المدح نثرا أو شعرا. فاتخاذ المدح صنعة وطريقا للارتزاق والبحث عن المصالح لا يحمد من فعله. ولهذا قال: فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب، وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. ففهم المقداد رضي الله عنه الحديث على ظاهره، وهو أن يحث التراب فعلا في وجوه المداحين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الأمر على ظاهره عند كثير من أهل العلم، ولهذا سيأتي فعل غير واحد من السلف لذلك. ومن أهل العلم من قال: إن المراد بذلك ألا يعطى شيئا جزاء على مدحه، لا بالثناء ولا بالمال ولا بغيره، ويكون كالذي حصل التراب أو الخيبة، أي لم يحصل شيئا بمدحه وإطرائه وثنائه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فجعل ابن عمر رضي الله عنهما يحث التراب نحو فيه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قوله: أن رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر، فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه، أي نحو فمه. وسبب ذلك لأن الفم هو الذي صدرت منه كلمات الثناء والإطراء والمدح، فهي كلمات خرجت من الفم فعوقب بأن حثي التراب نحو فمه. وتقدم حديث المقداد رضي الله عنه قريبا بنحو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهنا فائدة، وهي أولا أن المقداد وكذلك ابن عمر رضي الله عنهم لما فعلوا هذا الأمر أوردوا الحديث، وهذا يدل على عظيم ارتباطهم بالسنة وضبطهم لها أولا من حيث حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا من حيث محافظتهم على السنة وعنايتهم بهديه صلى الله عليه وسلم واهتمامهم بتوجيهه وإرشاده. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي رضي الله عنه قال: رجاء أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة، فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه، فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا. فقال: أمسك، لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره. قالها ثلاثا. قوله عن رجاء بن أبي رجاء عن محجن الأسلمي: قال رجل أقبلت على محجن ذات يوم. محجن هو ابن الأدرع الأسلمي المدني، له صحبة رضي الله عنه. قوله حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلمي رضي الله عنه على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، وفي بعض الروايات يقال له سكينة. قوله يطيل الصلاة، أي أن إطالة الصلاة التي كان عليها هذا الرجل يبدو أنها إطالة شديدة ليست مألوفة، وإنما هي إطالة ملفتة للأنظار، فعرف بإطالته للصلاة. قوله فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان بريدة صاحب مزاحات، أي صاحب دعابة مع إخوانه وأصحابه. وقد مر باب في المزاح والدعابة، وأن في ذلك فائدة وأثرا في إناس القلوب وتحقيق الانبساط وزيادة التآلف، على أن يكون ذلك المزاح باعتدال كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قوله أي بريدة: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ أي بإطالته هل تفعل مثله؟ كأنه قال له هذا الكلام لينظر رأيه في مثل هذا العمل، إطالة الصلاة، هذه الإطالة الشديدة فتأخذ منه الوقت الطويل في المسجد. قوله فلم يرد عليه محجن ورجع، لم يرد عليه ليس تركا للجواب، لأن الجواب سيأتي فيما ساقه محجن رضي الله عنه في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الجواب ضمنا في القصة. قوله قال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا. هذا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تودده لأصحابه، وكثيرا ما يأتي هذا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم وهديه، كقوله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، فهذا يأتي في أحاديث يدل على أن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد محجن ومشوا إلى جبل أحد وهو ممسك بيده حتى صعد جبل أحد، وهو جبل معروف شمال المدينة، قد قال عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحد جبل يحبنا ونحبه. وليست هذه المرة الأولى التي صعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال: اسكن أحد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. قوله: فأشرف على المدينة، أي أطل على المدينة من أعلى الجبل، وأخذ صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا البلد المبارك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويل أمها من قرية. وهذه الكلمة تأتي بها العرب ولا يقصدون بها الذم، يقولون ويل أم فلان أو ويح فلان أو نحو ذلك، وغالبا يؤتى بها في مقام التنبيه على الأمور العظيمة. قوله صلى الله عليه وسلم: يتركها أهلها كأعمر ما تكون، أي يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد من سكانها، وترك أهلها لها يكون في حالة تكون فيه المدينة عامرة بالمباني والدور. قوله: يأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا فلا يدخلها، أي تحميها للملائكة ولا يدخلها الدجال. وهذا فيه أن الدجال محرم عليه دخول المدينة، كما أنه أيضا محرم عليه دخول مكة. قد جاء في هذا المعنى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. قوله: ثم انحدر، أي نزل النبي صلى الله عليه وسلم من جبل أحد. قوله: حتى إذا كنا في المسجد، أي حتى إذا وصلنا إلى المسجد ودخلنا فيه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع. وهذا هو الشاهد من سياق محجن رضي الله عنه لهذا الحديث، بمناسبة سؤال بريدة رضي الله عنه عن حال الرجل الذي كان يصلي في المسجد ويطيل الصلاة والذي يقال له سكبة. فأورد محجن رضي الله عنه القصة مستدلا بها ومنبها بها على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه في هذا الباب هو الاقتصاد في العبادة. قوله: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، هذا فيه أن الرجل كان يطيل ويكثر من الركوع والسجود والصلاة في المسجد. قوله: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه، أي أثني عليه وأبالغ في مدحه، وكان يمدحه في صلاته وعبادته. وهذا هو الشاهد من سياق هذه القصة في الترجمة، لأن الترجمة في المداحين. قوله: فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا، أي فلان كثير الصلاة كثير السجود كثير العبادة، أخذ يطريه ويعدد من المدائح والثناء عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك، لا تسمعه فتهلكه، أي تعطله عن العبادة وعن الخير وتجره إلى الغرور والكبر والعجب بالنفس. وسبق أن مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح. فالمدح يكون قاسما لظهر الممدوح، وفيه ذبح وعقر له وقطع لعنقه إذا كان الممدوح يسمعه وفي وجهه وبحضوره، أو يظن أنه سيبلغه وينقل إليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: أمسك لا تسمعه فتهلكه. قوله: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره، أي عندما وصل صلى الله عليه وسلم إلى حجراته، أي إلى بيته صلى الله عليه وسلم ليدخل، قال: نفض يديه، أي مستنكرا. ولفظه في المسند: فنفض يده من يدي، أي ترك يدي، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ممسكا يده طوال هذا المسير، وهذا غاية ما يكون في اللطف. ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. ومناسبة هذا القول أن الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ويركع ويسجد ويطيل في ذلك، وكأنه شدد على نفسه بهذا العمل أو بهذه الإطالة في الصلاة. وفي رواية عن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجلا في المسجد يطيل الصلاة، فأتاه فأخذ بمنكبه ثم قال: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لهم العسر، قالها 3 مرات، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده. وقد قال صلى الله عليه وسلم في شأن الدين عموما: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فلا يؤخذ الدين بالتشديد على النفس بل بالسداد والمقاربة، فهذا هو المنهج الأقوم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.